بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا. قال الشيخ رحمه الله في الأمور التي تراعى في كتابة الحديث، قال: الأمر الثاني أن يشير إلى نص الحديث بما يتميز به فيجعله بين قوسين أو مربعين أو دائرتين أو نحو ذلك، لئلا يختلط بغيره فيشتبه. وعلى هذا المطبوعات تقريبا كلها إذا ذكروا الحديث يذكرون عبارة تنصيص، يجعلونها بين قوسين أو بين هلالين صغيرين، فهذا طيب. قال: أن يراعي القواعد المتبعة في إصلاح الخطأ، فالساقط يلحقه في أحد الجانبين أو فوق أو تحت، مشيرا إلى متانه بما يعينه. يعني إذا في كلمة ساقطة فإنه يلحقها، يجعلها في الهامش، يجعلها في الهامش إما في اليمين أو الشمال، أو يجعلها فوق السطر أو تحت السطر، ويشير إلى مكان السقط، ولكن بما يعينه، يعني بما يوضح. وعلى كل حال المسألة بحسب ما يفهم الإنسان، المهم أن يلحق الساقط بطريقة صحيحة، والزائد يشطب عليه من أول كلمة منه إلى الأخيرة بخط واحد، لئلا ينطمس ما تحته فيخفى على القارئ. إذا كان في سطر زائد أو في كلمة زائدة أو عبارة زائدة، كما قال الشيخ، يشطب عليها بخط واحد وليس بخطوط كثيرة أو بطمس كثير، لأن ربما الطمس الكثير هذا أدى إلى طمس غيره، وإنما بخط واحد. أو يضع دائرة عليه، هذا أفضل بدل الخط، هذا أحسن. الكلمة الزائدة أو العبارة الزائدة يضع عليها دائرة، وهذا إذن اصطلاح آخر، يضع عليها دائرة، معنى هذا أن هذه زائدة، هذه زائدة. قال: وإذا كان الزائد كثيرا كتب قبل أول كلمة منه لا، وبعد آخر كلمة منه إلى، ترفعان قليلا عن مستوى السطر، يعني فوق. وفي طريقة أخرى أيضا، أن يفتح قوسا قبل أول كلمة من الزائد، يفتح قوسا أو معكوفا، أو بعض منطقه بالمعكوف بالقاف، معقوف، يفتح قوسا، والأفضل أن يكون معكوفا، وبعد الكلمة الأخيرة من هذا الزائد يغلق هذا القوس أو هذا المعكوف، ثم ينبه في الحاشية أو في الهامش بأنه زائد، يعني ما بين المعكوفين، ما بين المعقوفين زائد. وهذا لا شك أوضح وأولى من كلمة لا، كما ذكر الشيخ هنا، لا إلى، يعني هذه قد تكون ليست واضحة. طبعا هذا يكون في المخطوطات، وحتى في المطبوعات إذا كانت المطبوعة هذه في يدك أنت تقرأ فيها أو تدرس منها، فأحيانا المطبوعات تقع فيها أخطاء، تقع فيها عبارات زائدة، يقع فيها سقط، هذا كثير ده. مع الأسف إنه المطبوعات فيها من الأخطاء والزوائد والسقط أكثر من المخطوطات، فكثير من المطبوعات تحتاج إلى تصحيح، إلى ضبط. والشخص الذي يمارس هذا ربما تنزع ثقته بالمطبوعات لكثرة ما يرى فيها من الأغلاط ومن السقوط ومن الأمور الزائدة ومن انتقال الأسطر. كثير من المطبوعات التي طبعت، ولا سيما التي طبعت طبعات تجارية وليس فيها تحقيق وتدقيق وعناية، يكثر فيها هذا الشيء. لذلك تحتاج هذه الكتب إلى ضبط واعتناء بها وعرضها على أصول صحيحة، إما مخطوطة أو مطبوعة، فأنت أثناء التصحيح لهذه النسخة التي بيدك، سواء كانت نسخة يعني مثلا من صحيح البخاري أو صحيح مسلم، أو نسخة من تفسير ابن كثير، أو نسخة من إحدى السنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي ابن ماجة، أو من المسند أو الكتب المشهورة في الفقه والحديث والتفسير، فإن هذه الكتب التي تكثر طبعاتها، تكثر طبعاتها أحيانا تكون معك طبعة تجارية مثلا تحتاج أن تصحح هذه الطبعة، فإنك تتبع هذه الأساليب في التصحيح حتى ما تسوي تشويش في الصفحة، وإنما تصحح الأخطاء بطريقة صحيحة، وتكون هذه النسخة نسخة مضبوطة يعني معتنى بها، تنتفع بها أنت وينتفع بها من يأخذها بعدك لأنك اعتنيت بها. يقول رحمه الله: وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة شطبت الأخيرة منها. إذا كان في زيادة بكلمة، يعني كلمة زيد زيد، هذا كثير أيضا في المطبوعات، تشطب الأخيرة حتى إذا القراءة تكون إيش متواصلة، فتشطب الأخيرة الأولى تتركها، إلا أن يكون لها صلة بما بعدها. يعني الأصل أن تشطب الأخيرة، لأن الأصل أن الكلمة الأولى هي التي تكون لها صلة بما قبلها، أما إذا كانت هذه الكلمة المتكررة لها صلة بما بعدها فإنك في هذه الحالة تحذف الأولى. يقول: فيشطب الأولى مثل أن يكرر كلمة عبد، أن يكرر كلمة عبد في عبد الله، أو امرئ في امرئ مؤمن، فيشطب الأولى، لأن كلمة عبد متعلقة بما بعدها، وكلمة امرئ أيضا متعلقة بما بعدها. قال رحمه الله: ألا يفصل بين كلمتين في سطرين. هذا بالنسبة للنسخ وليس للتصحيح، بالنسبة للنسخ هذا كان قديما، هذا كان قديما، إذا الإنسان كتب هو بنفسه يكتب، وهذا أيضا عند المؤلفين، لأن المؤلف عندما يكتب فالغالب أن الذي يطبع كتابة المؤلف يمشي على طريقته، فينبغي أن ينتبه لهذا، ألا يفصل بين كلمتين في سطرين إذا كان الفصل بينهما يوهم معنى فاسدا، مثل قول علي رضي الله عنه: بشر قاتل ابن صفية، يعني الزبير، بالنار فلا يجعل بشر قاتل في سطر وابن صفية في النار في سطر آخر، لأنه يوهم معنى فاسد، أليس كذلك؟ يعني سوف يقرأ بشر قاتل وسوف يقف في القارئ لأن السطر انتهى، ثم يبدأ بالسطر الذي بعده: ابن صفية في النار. شفت كيف المعنى الفاسد؟ مصيبة. لذلك لا يفصل بين كلمتين، هذا الفصل الذي يوهم معنى فاسدا. وكلمة أحيانا كلمة عبد الله أو عبد الرحمن، بعض النساخ يفصل يجعل عبد في سطر ثم في أول السطر يبدأ بكلمة الله، أيضا هذه كثيرا ما تدخل في معنى فاسد، ينبغي أن لا يفصل. يقول رحمه الله: أن يجتنب الرمز إلا فيما كان مشهورا بين المحدثين. الرمز يعني عبارة عن حرف واحد أو حرفين لكلمة أو لجملة أحيانا، وهذه الرموز اصطلاحات في العلوم وتكثر الآن، ولا سيما في العلوم التجريبية يكثر رمز الاختزال، بل إنه في عند الغربيين كثيرا هذه الرموز، وأحيانا يختزلون عبارة طويلة ربما بمقدار سطر يختزلونها في أحرف، في حرفين أو في ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف وهكذا، وفي كل علم رموز ومصطلحات تخصه لا يفهمها في الغالب إلا من كان متخصصا في هذا العلم وفي هذا الفن. كذلك المحدثون عندهم وقد سبقوا العالم في هذا، جاءوا بالمصطلحات واختزلوا هذه العبارات الطويلة أو اختصروا في العبارات وجعلوها رموزا رمز. هذا من باب طبعا الاختصار والمحافظة على الوقت، المحافظة على الحبر، توفير الورق، وكانوا يكتبون كتبا كثيرة، نعم يكتبون كتبا كثيرة، ينسخون مجلدات كثيرة فيها آلاف مؤلفة من الأحاديث، فاحتاجوا إلى هذا الاختصار، احتاجوا أن يختصروا، ولكنهم اختصروا في أشياء كثيرة إلا صلى الله عليه وسلم، هذه ما يختصرونها، يكتبونها كما هي ويتبركون بهذا ويتعبدون الله بهذا، يتقربون الله عز وجل بهذا، ويرون هذا في بركة عليهم وعلى علومهم وعلى كتبهم. يقول رحمه الله: ومنه ثنى أنا دثنا يرمز بها عن حدثنا وتقرأ حدثنا، وهذا موجود كثير في المخطوطات وفي بعض المطبوعات ولا سيما المطبوعات الحديثية التي طبعت قديما، لكن في المطبوعات الجديدة تقريبا التزموا أن يتركوا هذه الرموز، لكن في مطبوعات قديمة من البخاري والمسلم وغيره تجد كلمة ثنى، ثنى هي اختصار لكلمة حدثنا، ولكن هل تقرأ ثنى؟ ما تقرأ ثنى، إنما تقرأ حدثنا، جيد، ولا تقرأ نا. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف ثنى، إيش ثنى؟ قال الإمام البخاري: ثنى علي بن عبد الله أنه قال ثنى سفيان بن عيينة. هل البخاري قال ثنى؟ وهل علي بن عبد الله قال ثنى؟ يعني هذا جهل، هذا جهل. ومع الأسف أني رأيت مرة اتفاقا هكذا، رأيت شخصا معروفا بعلم الحديث ومن مشاهير المشتغلين بعلم الحديث، رأيت مرة يشرح درسا في إحدى القنوات الفضائية التي يقولون إسلامية، وضع سبورة وفيها سند ويشرح، والسند فيه طبعا ثنى، هكذا الذي كتب السند كتبه كما هو موجود في الكتب ثنى. فكان هذا الشيخ المحدث إذا قرأ السند ماذا يقول؟ يقول ثنى. وأنا يعني دققت هكذا بأذني أريد أن أتحقق الرجل إيش يقول، فإذا به يكرر كرر مرتين أو ثلاث مرات ويقول إيش؟ ثنى. فتعجبت، يعني كيف ينطق بها بثنى؟ معروف إنه هذا رمز، تكتب ثنى ولكن تنطق حدثنا، رأيته تنطق، هو غفلة، غفلة منه أو جهل منه ما أدري لهذه المعلومة المعروفة والمتقررة في مصطلح الحديث، إن هذه رموز ما تنطق هكذا إلا بعضها، بعضها كما سيأتي، ولكن هذه لا، ما تنطق بما تكتب به. قال: وتقرأ حدثنا أنا أو أرنا أبنى، يعني أنت اقرأ كما تشاء، يرمز بها عن إيش؟ عن أخبرنا. وتقرأ أخبرنا، قاف يرمز بها عن قال، وتقرأ قال، والأكثر حذف قال بدون رمز. صحيح، يعني قاف هذه مين مشهورة، اختصار لكلمة قال، والأكثر أن تحذف قال، ولكن تنطق تقال يعني. يقول: والأكثر حذف قال بدون رمز لكن ينطق بها عند القراءة، مثاله قول البخاري: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف ابن عبد الله عن عمران، إذا قال يزيد قال: قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. فقد حذفت قال بين الرواة، لكن ينطق بها عند القراءة، فيقال في المثال: قال البخاري حدثنا أبو معمر أنه قال حدثنا عبد الوارث أنه قال قال يزيد حدثني مطرف إلى آخره. إذن كلمة قال هذه مي موجودة ولكن تنطق. وأيضا بعض الطابعين للكتب كتب الحديث أيضا يثبتون قال ذي أحيانا. قال رحمه الله: أحاء يرمز بها للتحويل من إسناد إلى آخر إذا كان للحديث أكثر من إسناد، سواء كان التحول عند آخر الإسناد أو في أثنائه، وينطق بها على صورتها فيقال حاء. إذن هذه ينطق بها على صورتها حاء، وهذه يؤتى بها هذا الرمز حاء وينطق بها كذا حاء، يؤتى به عند التحويل من إسناد إلى آخر. فهي إما أن تكون رمزا لكلمة تحويل، وإما أن تكون رمزا لكلمة حديث، هذا أقرب. بعدما يسوق المحدث السند الأول، الحديث له إسنادان أو له ثلاثة أسانيد، بعدما يسوق المحدث السند الأول يقول حاء يعني الحديث، ثم يأتي بالسند الآخر وهكذا. يقول رحمه الله: مثال التحول عند آخر الإسناد قول البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنه قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاء. وحدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن هكذا تنطق كلمة حاء، ورأيتم أنها تحويل من سند إلى آخر. الحديث له إسنادان عن أنس، لما انتقل البخاري رحمه الله من الإسناد الأول إلى الثاني جاء بكلمة حاء، وتكتب حاء وتوضع بين قوسين وتنطق حاء. قال رحمه الله: ومثال التحول في أثنائه يعني في أثناء السند قول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا ليث حاء. وحدثنا محمد بن رمح أنه قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. إذن هذا الحديث لمسلم رحمه الله إسنادان أو طريقان إلى الليث بن سعد. حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث، هذا سند الأول الطريق الأول. الطريق الثاني: وحدثنا محمد بن رمح أنه قال حدثنا الليث، ثم جاء بكلمة حاء. وهذه حاء أيضا منها فائدة، يعني لو لم يؤت بحاء ويفصل بين هذا السند وهذا السند ربما اشتبك سند في سند، فربما قرئ السند هكذا: قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا ليث أنه قال حدثنا محمد بن رمح، لأن الواو هذه قد تحذف، قد الناسخ يسقطها ولا لا؟ الواو هذه قد تسقط، فإذا سقطت الواو سار الإسنادان كأنهما إسناد واحد، وهذه مشكلة. ولكن حاء تبين لك أنه في انتقال، لما يأتي بكلمة حاء يبين لك أنه في انتقال إلى سند آخر إلى طريق آخر. وهذه حاء تكثر في أي كتاب من كتب المحدثين؟ تكثر في صحيح مسلم. المسلم له صناعة حديثية رائقة، يسوق الأسانيد ويرتبها، وكذلك المتون يعتني بها ويأتي بها كاملة تامة ويعتني بألفاظها. ف فعنده حسن في الصناعة كما سيأتي إن شاء الله في المفاضلة بين صحيح البخاري ومسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: تدوين الحديث. لم يكن الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء الأربعة الراشدين مدونا كما دون فيما بعد، يعني ما كان مكتوبا في الكتب والمصنفات كما حصل فيما بعد. وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا. يستخير الله شهرا هل يكتب السنن ولا ما يكتبها؟ ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، فقال: إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا، رضي الله عنه. وقد أصاب في ذلك، لأن الحديث، لأن هذا يعني هذا الذي فعله عمر أفاد الأمة فائدتين: مزيد العناية بالسنة. كيف هذا؟ قد يعجب بعض الناس لما يسمع الكلام هذا، لأنه إذا ما في تدوين وفي كتابة سوف الناس تعتمد على إيش؟ على الحافظة وعلى الضبط في الصدر، وهذا معناه زيادة عناية، أليس كذلك؟ لكن إذا كتب الحديث في الكتب اتكل الناس على الكتب، وهذه الكتب قد يعني لا يعتنى بها كثيرا، وقد تختلط بالقرآن. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأولى مزيد العناية بالسنة حفظا وضبطا في صدور العلماء. ويتفرع على ذلك أيضا أن السنة النبوية بقيت محفوظة في صدور العلماء الربانيين الحفظة الأمناء، فأصبح الناس يأخذونها من أهلها ويأخذونها عن أهل العلم. أما لو كانت في الكتب لأخذت من العلماء ومن غير العلماء كما يحصل اليوم. هذا أيضا من عناية الله عز وجل بسنة النبي. الفائدة الثانية من هذا العمل الذي رآه عمر وفعله رضي الله عنه أن أمنا أن القرآن بقي محفوظا ولم يلتبس به شيء، أليس كذلك؟ القرآن فقط هو الذي دون وحفظ في كتاب ولم يكتبوا معه شيئا آخر، فهذا ضمن لنا أن القرآن لم يلتبس بغيره، والحمد لله. لو كتبت هذه السنة في زمن عمر ربما شكك بعض المنافقين أو يشكك بعض المستشرقين بأن السنة أيضا كتبت في زمن عمر، وما نضمن، لعلهم أدخلوا شيئا من هذه السنن في القرآن. فالحمد لله على قضائه لهذه الأمة، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم هم لم يكتبوا السنن ولكنهم حفظوها في صدورهم واعتنوا بها العناية البالغة، وبقيت أمانة محفوظة في صدور العلماء، بلغوها إلى من بعدهم من العلماء أيضا. ثم لما كثرت الأهواء ودخل في الحديث من ليس من أهل الحديث، رأى التابعون في زمن عمر بن عبد العزيز فما بعد رأوا أن يكتبوا السنن. وقد أمنا في هذه المرحلة، مرحلة عمر بن عبد العزيز، أمنا تماما مسألة أن يدخل في القرآن شيئا غير القرآن، الحمد لله أمنا من هذه المسألة. المحذور الذي كان يخشاه عمر هل بقي أم انتهى؟ انتهى الحمد لله، والحمد لله على قضاء هذه الأمة. كيف؟ أي نعم، الذي كان يريد أن يفعله عمر فعله حفيده عمر ابن عبد العزيز كما سيأتي. يقول رحمه الله: ولما كانت خلافة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وخاف من ضياع الحديث كتب إلى قاضيه في المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: انظر ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، أو حتى يعلم هكذا وهكذا، حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. العلم يضيع إلا إذا كان سرا، أما إذا كان متفشيا وجهرا في المساجد وفي الجوامع وفي الكتب، الحمد لله يبقى العلم يحفظ، وهذه أمانة عند العلماء. يجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن ينشروا العلم، وأن يقيموا الدروس، وأن يؤلفوا الكتب، وأن يضيعوا العلم وأن ينشروه، لأنه كان كذلك لا يهلك بفضل الله. إما إذا بقي سرا فإنه يذهب ويهلك، والله المستعان. وكتب إلى الآفاق بذلك، يقول رحمه الله: وكتب إلى الآفاق بذلك أيضا، ثم أمر محمد بن شهاب الزهري بتدوينها. الزهري كان حافظ السنة في عصره وكان إمامها، فأمره عمر أن يكتب. عمر رضي الله عنه كان قرينا للزهري، يعني كان زميلا له في الطلب وفي العلم وفي الفضل، بل كان ربما أكثر علما من الزهري، وهما روى بعضهم عن بعض، هم من المدبج، رواية المدبج. الزهري روى عن عمر وعمر روى عن الزهري، وهم أقران. وكان قد طلب العلم في المدينة وتتلمذ على كبار التابعين من الفقهاء السبعة وغيرهم في المدينة، وعمر يثق في الزهري ثقة كبيرة، فأسند إليه مهمة تدوين الحديث النبوي. طب عمر إيش دوره في هذا؟ لما لم يقم هو؟ وعمر عالم وحافظ كالزهري. نعم، عمر كان الخليفة وكان مشغولا بأعباء الخلافة وإدارة الدولة، ليست مهمة سهلة. عمر كان يدير دولة وكان خليفة على إمبراطورية كما يقولون اليوم، كان خليفة على دولة من الصين إلى أوروبا، الدولة الأموية في أوج اتساعها وقوتها وعظمتها. كان الخليفة عمر في دمشق، والدولة التي تتبعه كانت من حدود الصين إلى الأفغان إلى ما يسمى اليوم بإيران إلى بلاد العرب كلها، ثم الشمال الأفريقي كله وأسبانيا كذلك، الدولة الأندلس، هذه كلها دولة عمر بن عبد العزيز، وكان يديرها من دمشق. هذه الأعباء كلها على رأس عمر، وكان عمر رضي الله عنه مشفقا على نفسه من هذه الأمانة العظيمة. لأن خلفاء بن أمية حقيقة خلفاء أكفاء كبار، يعني من يدير هذه الدولة العظيمة المترامية للأطراف؟ ما يدير إلا رجل عظيم. لذلك لما جاء خلفاء ضعاف في آخر العهد سقطت الدولة، لما جاء خلفاء ضعاف الدولة ذهبت، لكن لما كان في خلفاء أقوياء وأشداء والدهات حفظت الدولة بفضلية. على كل حال عمر كان مشغولا، وإلا عمر عنده علم كثير وحافظ ويستطيع أن يدون، ولكنه كان مشغولا، وهذه شغلة تحتاج إلى تفرغ، فعهد بالتدوين والحفظ والتتبع إلى الزهري. وكان قد أوصى أيضا غيره قاضيه في المدينة، وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهذا أيضا من أحفاد الصحابة، لأن عمرو بن حزم صحابي. يقول رحمه الله: فكان أول من صنف في الحديث محمد بن شهاب الزهري بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان ذلك على رأس 100 سنة من الهجرة، ثم تتابع الناس في ذلك وتنوعت طرقهم في تصنيف الحديث. قال رحمه الله: طرق تصنيف الحديث، يعني بعد ما بين رحمه الله بداية التدوين وكيف بدأ التدوين وإيش الداعي له ومتى بدأ ومن بدأ به ومن الذي أمر به، من أمر به، هذه كلها معلومات مهمة مفيدة. أراد رحمه الله أن يبين طرق العلماء المحدثين في تصنيف الحديث. قال رحمه الله: طرق تصنيف الحديث على نوعين. الطريقة الأولى تصنيف الأصول، وهي التي يسند فيها الحديث من المصنف إلى غاية الإسناد، وله طرق. هذه أصول الكتب التي يكون الحديث فيها بالسند، يكون الحديث فيها بالسند، هذه الأصول تسمى الأصول. وهذه أيضا طرق تصنيفها، له طرق أنواع. يقول منها: أولا التصنيف على الأجزاء بأن يجعل لكل باب من أبواب العلم جزء خاص مستقل، فيجعل لباب الصلاة جزء خاص، ولباب الزكاة جزء خاص، وهكذا. ويذكر أن هذه طريقة الزهري ومن في زمنه، وهذا الذي يسمى بالأجزاء الحديثية، الأجزاء الحديثية. وهذا طريقة الزهري وجماعة كانوا قبله، كانوا يصنفون الأحاديث على الأجزاء: جزء في الصلاة، جزء في الزكاة، جزء في الحج، جزء في الطلاق، جزء في النكاح، وجزء في المعاملات مثلا، وهكذا أجزاء. وهذه الأجزاء هي حديثية وأيضا تعتبر أيضا فقهية. قال رحمه الله: التصنيف على الأبواب بحيث يجعل في الجزء الواحد أكثر من باب، بحيث يجعل في الجزء الواحد أكثر من باب، وترتب على المواضيع كترتيب أبواب الفقه أو غيره، مثل طريقة البخاري ومسلم وأصحاب السنة. يعني الترتيب على أبواب الفقه: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الصيام، كتاب البيوع، وهكذا. وهذه الطريقة طريقة صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، ابن ماجه، والترمذي، دارقطني، والبيهقي، وابن حبان، ابن خزيمة، كلهم مشوا على طريقة الترتيب الفقهي. وأغلب كتب المحدثين على هذه الطريقة، وهي مفيدة في العلم، هي مفيدة في العلم، لأن الإنسان يستطيع أن يتفقه في الدين، الإنسان يتفقه في دين الله بهذه الطريقة. يعني هذه الطريقة العلماء أكثروا في التأليف منها واعتنوا بها واعتمدوها، لأنها طريقة في التفقه، طريقة في التعلم، أسلوب صحيح في التعلم والفقه. قال رحمه الله: التصنيف على المسانيد بحيث يجمع أحاديث كل صحاب على حدة، يعني وحده، فيذكر في مسند أبي بكر جميع ما رواه، فيذكر في مسند أبي بكر جميع ما رواه. يتكلم هو عن من يؤلف على هذه الطريقة. يقول: التصنيف على المسانيد بحيث يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، فيذكر في مسند أبي بكر جميع ما رواه عن أبي بكر، وفي مسند عمر جميع ما رواه عن عمر، وهكذا، مثل طريقة الإمام أحمد في مسنده. هذه طريقة المسانيد. المسانيد مرتبة على الصحابة، على أحاديث الصحابة. إذن الصحاح والسنن مرتبة على أبواب الفقه، المسانيد مرتبة على الصحابة. أحاديث أبي بكر، ثم أحاديث عمر، ثم أحاديث عثمان، ثم أحاديث علي، وهكذا يبدأون بالخلفاء الأربعة، ثم العشرة، باقي العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، ثم باقي أحاديث الصحابة، أحاديث عبد الله بن عباس، ثم وأحاديث ابن عمر، أحاديث أبي هريرة، أحاديث أنس، أحاديث أبي سعيد الخدري. فأنت إذا أردت أن تستخرج حديثا من المسند، يجب عليك أن تعرف ماذا؟ أن تعرف الصحابي. لازم، لو لم تعلم الصحابي هل يمكن أن تصل للحديث؟ ما يمكن، لابد أن تعرف الصحابي. وجدت حديثا مثلا في كتاب من الكتب، ماذا قال لك؟ قال لك مثلا: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وذكروا حديثه وقال رواه أحمد في المسند. كيف تفعل إذا أردت أن تقف على الحديث في المسند؟ نعم، تفتش عن أحاديث عبد الرحمن بن عوف، وحيث عبد الرحمن تكون في بداية المسند لأنه رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، فتبقى تقرأ أحاديث عبد الرحمن حديثا حديثا إلى أن تقف على هذا الحديث. وإذا قرأت أحاديث عبد الرحمن كلها، إذا قرأتها كلها ولم تقف على هذا الحديث، إيش معنى هذا؟ الحديث مو موجود. إنه إن قول الرجل إنه رواه أحمد المسند لا يكون صحيحا، يكون وهما أو غفلة، وقد تكون الغفلة منك أنت، أليس كذلك؟ لأنك أحيانا تقرأ ولا تنتبه، أو تقرأ وتفكر في أمر آخر يحصل عندك شرود ذهن، أو تقرأ ويصيبك نعاس، ولا لا؟ أثناء القراءة يصيبك نعاس، فإذا طالع في الكتاب ربما صابه نعاس فانتقل نظره أو ينشغل بأمر آخر. فأنت إذا أردت أن تتأكد من وجود الحديث في المسند ينبغي عليك أن تقرأ أحاديث الصحابي نظرة نعم ثاقبة وتنتبه لئلا تغفل. يقول رحمه الله الطريقة، ثم قال رحمه انتهى الآن، يعني الشيخ رحمه الله ذكر أنواعا في التصنيف، هي أشهر الأنواع، إما مسألة إما أسلوب الأجزاء أو أسلوب السنن والجوامع والصحاح أو أسلوب المسانيد. طريقة المسانيد هذه طريقة حديثية محضة، وطريقة السنن أو الجوامع أو الصحاح طريقة حديثية فقهية. وفي طريقة ما ذكرها الشيخ، طريقة المعاجم. المعاجم هي مهمة، لو ذكرت لكان مفيدا، لأن المعاجم مشهورة، ولا سيما معاجم الطبراني، المعجم الأوسط والمعجم الكبير والصغير. المعاجم ترتيبها كترتيب المسانيد على أبواب الصحابة، هذا طريقة في المعاجم. في طريقة ثانية في المعاجم أن ترتب هذه المعاجم على الشيوخ، على الشيوخ، فيذكر الشيخ ويذكر في موضع واحد كل ما رواه عن شيخه، عن هذا الشيخ. فالطبراني رحمه الله له شيوخ كثيرون بالمئات، فيرتب الأحاديث على شيوخه، كما أن المسانيد مرتب على الصحابة ويرتب هنا على إيش؟ على الشيوخ. طيب، إن كان هذه الطريقة، هذه طريقة المعاجم، هذه طريقة المعاجم، لكن في المعجم الكبير رتب الأحاديث على الصحابة، لكن في الأوسط رتبه على شيوخه، وهذا الأوسط من أنفع الكتب، لا سيما لمن أراد أن يشتغل بالعلل، بعلل الأحاديث، وكذلك بالأحاديث التي تعتبر أفرادا، لأنه رحمه الله ينص على هذه المسألة، وهذه مهمة جدا، لأن في علماء إذا ألفوا يتكلمون ويعلقون بكلام مفيد جدا، منهم الطبراني في كتابه الأوسط. الأوسط رتبه على الشيوخ، لذلك الوصول البحث في الأوسط من أصعب البحث، لأنه رحمه الله رتبه على شيوخه، فيصعب أن تصل إلى الحديث فيه، لكن لو رتبه على الصحابة لا هان يسهل. على كل حال، هو الأوسط هذا رتب، طبع كذا طبعة وفهرس، فكتاب مهم، ولذلك كان يعني عناية الحافظ الطبراني هذا الكتاب عناية فائقة، ولذلك كان يقول الأوسط روحي، كتاب إيش؟ كتاب الأوسط. هذا فضل الله سبحانه وتعالى أن كتاب الأوسط وجد كاملا وطبع طبعات طيبة وجيدة، طبعة الأخيرة طبعة المصرية أفضل من طبعة الطحان، طحان فيها أخطاء كثيرة وأوهام كثيرة، والله المستعان. فالأوسط هذا من أفضل الكتب، ينبغي للباحث الحديثي والمشتغل بالعلل أن يعتني به. طيب، هذا ذكرني بمسند الحافظ يعقوب بن شيبة. يعقوب بن شيبة من أئمة الحديث الذين عندهم دراية بالعلل مثل ابن المديني. يعقوب بن شيبة له مسند ألفه. هذا المسند يعقوب يسوق الحديث، يسوق السنة ثم يعلق ويعلل ويجرح ويعدل، وهو إمام كبير، هو من بابة البخاري وابن المديني هؤلاء. هذا الكتاب العظيم المفيد جدا ليعقوب بن شيبة مع الأسف مفقود، وهذا الذي يتحسر عليه الإنسان. هذا الكتاب، لأن يعقوب بن شيبة زبر علمه في هذا المسند، وجدت منه أوراقا يسيرة، لكن الكتاب نفسه مفقود، وكتاب عظيم وجليل أثنى عليه الحفاظ منه الذهب، والله المستعان. انتهينا الآن من تصانيف الكتب التي تعتبر هي الأصول، نأتي للفروع. قال الشيخ رحمه الله القسم الثاني، رمز له بباء، تصنيف الفروع، وهي التي ينقلها مصنفوها من الأصول معزوة إلى أصلها بغير إسناد وله طرق أيضا. فمنها التصنيف على الأبواب مثل بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني وعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. ثانيا التصنيف مرتبا على الحروف مثل الجامع الصغير للسيوطي، إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة من النوعين حسب ما يراه أهل الحديث أقرب إلى تحصيله وتحقيقه. نعم، المحدثون عندهم طرق وأساليب كثيرة في التصنيف والتأليف والتخريج والآخر، ولكن الإنسان إذا درس طرق تخريج الحديث واعتنى بهذا الفن، فن التخريج، فإنه سوف يلم إلماما جيدا وكافيا إن شاء الله بهذه الطرق. ونحن كنا قمنا دورة علمية في هذا، وفرقت هذه الدورة في مذكرة إن شاء الله تكون مفيدة، بينا فيها كثيرا من هذه الطرق والأساليب التي عند المحدثين. والإنسان إذا مارس ذلك عمليا وتطبيقيا في الكتب ما يحتاج، لأن الشيء النظري سوف يتحول عنده إلى تطبيقي وعملي، لا شك أنه هذا هو العلم. العلم فقط نظري في الذهن، كذلك يحتاج ممارسة وخبرة، ولا سيما علم الحديث. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.